الشيخ نزار حلبي، الشيخ نزار حلبي صاحب الإنجازات ورجل التواضع والزهد. تلقيت تعاليمك من العالم الأسمر القادم من هرر، وشربت من نبعه الثري، وارتويت من معينه الصافي، فكان العلم الصحيح للإسلام لحمتك وسدادك. تعلم منك طلبة العلم في ساحات الدعوة والإرشاد، فكنت من أحد رموز الدعوة إلى الله، وخضت غمار الدعوة، وحشدت الجماهير في ساحات الإيمان الرحيبة، تذكرها بالله وتحثها على العلم والعمل، وتبين لها أهمية نشر هذا الدين وحمايته من المفسدين. كل ذلك تؤديه ببيانك وصوتك الجهير وأسلوبك المتفرد ونبرتك الراقية. أيها الشهيد الحلبي، لقد وقفت كالطود الشامخ تغالب الموج وتصد التيارات الجارفة المخالفة والمتخلفة، فدافعت عن الإسلام وأرسلت صيحة التحذير، وعملت على تجفيف المستنقعات. سيدي، سوف تظل كلماتك على تعاقب الأجيال ملء الأفواه وشغل الأذهان ومورد الدعاة ومرجع المصلحين. وكما عاهدناك ووعدناك، فنحن كنا وسنبقى نمضي بكل ثقة خلف خليفتك سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة، في خدمة الدين والوطن والأمة.